بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الفصل من الدورة، وبه إن شاء الله ننهي كتاب أو جزء العبادات، ويتبقى معنا إن شاء الله من هذا الكتاب نصفه الآخر، نصف المعاملات المالية وسائر المعاملات، وستكون إن شاء الله معنا في السنة القادمة في الفصل الأول والفصل الثاني، ومعنا في هذه الليلة إن شاء الله كتاب الجهاد. وبالمناسبة، بما أنه سيكون عند الإخوة نوع فراغ في نهاية الفصل وربما في الإجازة الصيفية، فمن أراد أن يأخذ مقدمات في المعاملات المالية قبل أن نأخذها إن شاء الله العام القادم، يوجد دورة عقدت في هذا الجامع في الصيف الماضي بعنوان أصول المعاملات المالية المحرمة، وقد سجلت هذه الدورة في نحو من 8 ساعات أو قريب من ذلك في 6 مجالس، وهي موجودة في الموقع، موقع الجامع، فربما يستحسن أن يستمع الإخوان إليها حتى نكون إن شاء الله في العام القادم قد أخذنا بعض المقدمات للمعاملات المالية. في أحد من السؤال على ما مضى؟ طيب، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حمره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد وأبويه حر مسلم إلا بإذنه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وتلاحظون أنه ذكر الجهاد بعد ذكره لأركان الإسلام الخمسة العملية، وذلك لأن الجهاد هو من أفضل العبادات، بل نص بعض أهل العلم على أنه أفضل التطوعات البدنية، أن الجهاد أفضل التطوعات البدنية، وقد جاء في مشروعيته عدة نصوص من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكذلك من الأحاديث المراغبة وفي نفس الوقت المرهبة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فلا أقل من أن المسلم يجول بخاطره هذه العبادة العظيمة متى ما تيسرت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وقد يكون له أحكام أخرى. وفرض الكفاية كما تعلمون هو الواجب الذي يجب على المسلمين لا بأعيانهم، أو نقول هو الذي الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب أو سقط الإثم عن الباقين. وفهمنا من هذا أن الأمة إذا كانت في حال من القوة والقدرة أنه يجب عليها الجهاد، أنه يجب عليها الجهاد وليس سنة أو مستحب فقط. لكن قد يكون الجهاد واجبا عينيا، وذلك في الحالات التي ذكرها المؤلف. الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: إلا إذا حضره. يعني الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، بمعنى لا يلزم كل إنسان، لكن إذا حضر المسلم الجهاد، حضر القتال، حضر صف المواجهة، فلا يجوز له أن ينصرف، بل يصبح الجهاد في هذه الحالة واجبا عليه، واجبا عينيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو حصره أو بلده عدو. إذا حاصره هو أو حاصر بلده عدو، فحينئذ يجب على أهل هذه البلدة، يجب عليهم الجهاد واجبا عينيا. وهذا الذي يسميه العلماء رحمه الله تعالى جهاد الدفع، لأن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع، وإما أن يكون جهاد طلب. جهاد الدفع هو الذي يدفع به أذى الكفار، أما جهاد الطلب فيكون المسلمون هم المبتدئون به. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو كان النفير عاما. يعني إذا أمر ولي الأمر أو نائبه الناس بالخروج في الجهاد، فليس لأحد أن يتخلف إلا بعذر أو إذن. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى الجهاد في غزوة تبوك، أمرهم بالنفير العام، أليس كذلك؟ فلما تخلف من تخلف من الصحابة، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه، والذين جاء عنهم التخلف هم ثلاثة من الصحابة، لما تخلفوا لحقتهم الملامة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 يوما. ولم يكن ذلك إلا لأنهم قد تركوا واجبا من الواجبات، ولو أنه كان واجبا كفائيا لم يهجرهم ويعاقبهم بهذه العقوبة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يعني إذا كان الجهاد في حق الإنسان تطوعا فرضا كفائيا قام به من يكفي أو تطوعا، فليس له الخروج إلى الجهاد إذا كان أحد أبويه، أبوه أو أمه، حيين مسلمين حرين إلا بإذنهما. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه جاء إليه رجل يستأذنه في الجهاد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وكذلك الإنسان إذا كان عليه دين فليس له الخروج إلى الجهاد المستحب إلا إذا وفى دينه، أو ترك له وفاء، أو أذن له أرباب الدين، كما يقال هذا في الحج التطوع، بل في حج الفريضة لا يجب على الإنسان إلا إذا قضى ديونه. نعم. السنة رباط، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسنة رباط. والرباط هو من المرابطة، وهو الإقامة بالثغور، ثغور المسلمين، التي يعني هي تكون على حدود أو مشارف البلاد الإسلامية، لئلا يدهمها العدو. فيسن الرباط في هذه الأماكن تحسبا للعدو وردا لكيدهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقله ساعة، يعني أقل الرباط ساعة، وتمامه 40 يوما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. بل نص أهل العلم على أن القيام بالرباط في سبيل الله على الثغور أفضل من الإقامة والمكث بالمسجد الحرام. نعم. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وعلى الإمام يعني ولي الأمر أو قائد الجيش منع مخذل، والمخذل هو الذي يخذل الناس وينفرهم من القتال، والمرجف هو الذي يذكر الأخبار أو الكلام الذي يخوف الناس وينقص من عزائمهم. فعلى الإمام أن يمنع هؤلاء لأنهم يعوقون الناس أو يعيقون الناس عن الجهاد. وعلى الجيش طاعته والصبر معه، يعني على الجيش طاعة الإمام والصبر معهم. ولهذا تلاحظون في كتب العقائد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ونرى الجهاد في سبيل الله مع الأئمة البر والفاجر، يعني حتى ولو كان الإمام عاصيا لا يترك فريضة الجهاد في سبيل الله لأجل ذلك. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في نار حرب، فيجعل خمسها خمسة أقسام، خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. بما تملك الغنيمة؟ تملك بالاستيلاء عليها لا بقسمتها من قبل الإمام، ولهذا يصبح لكل واحد من الجيش لهم حق في الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها. لماذا؟ لأن أموال الكفار في دار الحرب هي أموال مباحة للمسلمين، والقاعدة أن الأموال المباحة الغير مملوكة تملك بالاستيلاء، أليس كذلك؟ مثلا لو إنسان خرج إلى البرية وحش حشائش، بما يملكها؟ يملكها بالاستيلاء عليها، تنتقل إلى ملكه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيجعل خمسها، يعني ماذا يصنع بالغنيمة؟ لعظيم شأن الغنيمة ولعظيم شأن الأموال بشكل عام وتعلق النفوس بها، ذكر الله سبحانه وتعالى قسمتها في كتابه، ولم يكل قسمة الغنيمة ولا قسمة الأموال لأحد من خلقه. فتلاحظون أن الله تعالى ذكر قسمة الغنائم في القرآن، وذكر قسمة الفيء في القرآن، وذكر قسمة الزكاة في القرآن، وذكر قسمة المواريث في القرآن واضحة مبينة، لأن الناس تعلق قلوبهم بالمال، فمن شأن عدم وضوح القسمة أن يقع بينهم الخلاف والنزاع. ولهذا نزول سورة بدر في الأصل، سورة الأنفال في الأصل، كانت بسبب الخلاف في شأن الغنيمة. يسألونك عن الأنفال الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. ومتى جاء الجواب عن هذا السؤال؟ جاء في منتصف السورة بعد خمسة أوجه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. فقال المؤلف رحمه الله أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام. الخمس الأول منها يقسم على خمسة أسهم، ولهذا يقال خمس الخمس. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء كلهم مشتركون في خمس الغنيمة. فخمس الغنيمة يقسم بين خمسة أقسام. الآن الآية ذكرت كم صنف ذكرت؟ خمسة أو ستة؟ واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ستة، أليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله قال تقسم على خمسة أسهم. لماذا؟ لأن سهم الله وسهم الرسول واحد، فخمس الخمس لله ورسوله، والخمس الثاني لذوي القربى، والخمس الثالث ليتامى الفقراء، والخمس الرابع للمساكين، والخمس الخامس لبني السبيل. ثم الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تقسم على المجاهدين. قال المؤلف رحمه الله: سهم لله ورسوله، هذا السهم الأول. طيب، ماذا يصنع الآن بسهم الله ورسوله؟ يصرف في مصالح المسلمين مثل مصرف الفيء. واعلموا ما أفاء الله على رسوله من القرى، فإن الله والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل كي لا يكون، إلى آخر الآية، يصرف في مصارف الفيء. وسهم لذوي القربى، من هم ذوي القربى؟ ذوي القربى الذين لهم خمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب. جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف له أربعة أولاد. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب عم، وهو الذي سمي عبد المطلب نسبة له، لأن عبد المطلب ولد عند أخواله، فأتى به عمه المطلب، فظنه أهل مكة أنه عبدا له فسموه عبد المطلب، ثم علق به هذا الاسم هاشم والمطلب، والثالث عبد شمس، والرابع نوفل. عبد شمس هو جد بني أمية، جد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبني أمية. وعبد شمس هذا شقيق بل توأم لهاشم، توأم لهاشم. ونوفل هو جد جبير بن مطعم. فهؤلاء الأربعة كلهم في مستوى واحد من القرابة. واضح تخصيص بني هاشم بخمس الخمس، وذلك لأنهم هم عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لحق بهم بنو المطلب دون بني عبد شمس ونوفل؟ واضح أو واضح؟ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من بني عبد شمس، فقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني عمنا المطلب ولم تعطنا، ونحن وإياهم بمنزلة واحدة منك. واضح الاستشكال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنه لما في الجاهلية حوصر النبي صلى الله عليه وسلم معه في شعب أبي طالب نحو من 3 سنوات، دخل معهم في الشعب بنو هاشم وبنو المطلب، مسلمهم وكافرهم. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فلم يدخلوا مع بني عمهم، وإنما قاموا مع قريش. ولهذا إلى الآن، إلى هذه الأزمان، يستحقون هذا المصرف، مصرف خمس الخمس من الغنيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسهم لليتامى الفقراء. إذن اليتامى في الآية مقيدون بأن يكونوا فقراء، لا مطلق اليتامى، لأنه ربما يكون اليتيم غنيا يرث من والده مالا. وسهم للمساكين، وأيهما أشد حاجة، الفقراء ولا المساكين؟ الفقراء. إذن إذا قلنا المساكين فيشمل الفقراء والمساكين. وسهم لأبناء السبيل، والدليل على هذه القسمة كما قلت هي آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط في من يسهم له إسلام، يعني يشترط في من يعطى من هذه الأسهم أن يكون مسلما. فلا يعطى مثلا لو وجد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فلا يعطى من هذا السهم. وكذلك لا يعطى اليتيم الفقير الكافر من هذا السهم، ولا يعطى ابن السبيل الكافر من هذا السهم، بل يشترط له الإسلام. نعم. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقسم الباقي، وهو أربعة الأخماس الباقية، تقسم بين من شهد الوقعة يعني من شهد الغزوة. وكيف تكون القسمة؟ للراجل يعني الذي على رجليه سهم، وللفارس الذي على فرس إذا كان على فرس عربي فله ثلاثة أسهم، وإذا كان على فرس غير عربي فله سهمان. يعني الفارس الذي على فرس عربي يأخذ نصيب ثلاثة من الراجلين. لماذا؟ لأن نفعه ووقعه في الجهاد أعظم من وقع الراجل أو الذي على ناقة، أليس كذلك؟ ولهذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بنحو هذه القسمة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، في عدة مواضع من غزواته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقسم لحر مسلم. أما الرقيق فلا يأخذ من القسمة. قال: ويرضخ لغيرهم. يرضخ، الرضخ هو الإعطاء الشيء القليل من المال، فهو يكون أقل من السهم، فيعطى مثلا النساء أو الصبيان الذين شهدوا المعركة أو حضروها أو نحو ذلك، يعطون من الغنيمة، ويسمى هذا الرضخ، يعني شيء قليل أقل من السهم. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمتها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيه لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف، يعني إذا فتحوا أرضا بالقوة أو بالعنوة كما يعبر الفقهاء رحمه الله تعالى، يقولون هل فتحت مثلا مكة أو فتحت العراق أو كذا، هل فتحت سلما أو فتحت عنوة، يعني عنوة يعني بالسيف بالقوة. فيقول المؤلف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. يخير الإمام بين أن يقسم هذه الأرض على المسلمين الذين حضروا الغزوة، أو أنه يقف هذه الأرض وقف على المسلمين فلا يقسمها، وإنما يضرب عليها الخراج فتكون أرض خراجية. كيف أرض خراجية؟ يعني من هي بيده يدفع خراجا مثل الإيجار، خراج مستمر، واضح؟ وأول من لم يقسم الأراضي على الغانمين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما كثرت الفتوحات في عهده رأى من مصلحة المسلمين ألا تقسم الأراضي على المجاهدين فقط، وإنما يضرب عليها الخراج ليكون الانتفاع بها لعموم المسلمين، وهذا اجتهاد موفق منه رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال، أما الذي أخذ بالقتال فهو الغنيمة كما سبق. فما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج، والجزية سيأتي تعريفها معنا، والخراج سبق معنا قبل قليل، وعشر فيء وعشر، العشر أو المعشر هو الذي يؤخذ من تجار الكفار إذا جلبوا بضائعهم إلى بلاد المسلمين، يعني يشبه فكرة الجمارك الآن لكنها تؤخذ من الكفار. العشر لأنه نسبة العشر فيسمى عشر. فهذه الأموال التي تؤخذ منهم ماذا يفعل بها؟ تصرف في مصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة الذي هو لله ولرسوله، كما قلت في قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا ويعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا ويقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا يؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عقد الذمة. وعقد الذمة هو العقد الذي يعقده الإمام أو نائبه، فلا يعقده أي واحد من المسلمين، بخلاف الأمان. فعقد الأمان يمكن أن يمنحه أي واحد من المسلمين، أما عقد الذمة فلا يمنحه إلا الإمام أو نائبه، وهو إقرار بعض الكفار. عقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. يقرون على دينهم، وقولنا بعض الكفار لأنه لا يشمل كل الكفار كما سيأتي في كلام المؤلف، وإنما بعض الكفار يقرون على دينهم بشرطين: شرط بذل الجزية وشرط التزام أحكام المسلمين، فيلزمون ببعض الأحكام. ولهذا يعبر عن أهل الذمة في كتب الفقه أحيانا بالملتزم أو الملتزمين، يعني الملتزمين أحكام الإسلام وليسوا بمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. لمن له كتاب وهم اليهود والنصارى، أو شبهة الكتاب وهم كما قال بعض الفقهاء هم المجوس، لأن عندهم شبهة أن لهم كتابا. وفهمنا من ذلك أن من ليس له كتاب وليس له شبهة كتاب فلا يجوز عقد الذمة معه، ولا يقرون على دينهم نهائيا، وإنما إما الإسلام أو القتال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثا لمقاتلة الكفار خيرهم بين ثلاثة: إما الإسلام وهو أول شيء، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو القتال. قال المؤلف رحمه الله: وتؤخذ منهم، تؤخذ من الكفار الجزية أهل الكتاب ممتهنين مصغرين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المؤلف رحمه الله: ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. لا تؤخذ الجزية من صبي ولا من عبد ولا من امرأة ولا من فقير ولا من نحوهم، كالرهبان المنقطعين للتعبد في صومعاتهم لا يملكون شيئا، لا تؤخذ منهم، لا تؤخذ منهم الجزية. أما الذين ليس لهم كتاب ولا شبهته فكما قلت لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما إما الإسلام أو القتال فقط، وليس هناك خيار ثالث. نعم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. نعم، يعني ويلزم أخذهم، أخذ هؤلاء الكفار الذين عقدوا عقد الجزية، يلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. فأي أمور يعتقدون تحريمها فإنهم يلزمون بها، مثل الزنا. هل يعتقدون تحريم الزنا؟ يعتقدون تحريم الزنا في دينهم، تحريم الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي الزاني، لما زان اليهودي وفي شريعتهم رجمه، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يحكم فيه حكما أخف مما في شريعتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتابكم، يعني ائتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة لكن غطوا على موضع الرجم فيها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان حبرا يهوديا أمره أن يزيح يده، فلما زاح يده قرأ الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. فما يعتقدون تحريمه في دينهم من الأحكام فإنهم يلزمون به، أما ما لا يعتقدون تحريمه مثل شرب الخمر، هم لا يعتقدون تحريم شرب الخمر فلا يلزمون به، بمعنى لا يمنعون من شرب الخمر لكن يمنعون من إظهار ذلك، مثل ما يمنعون الآن في رمضان يمنعون من إظهار الأكل والشرب، لا يلزمون بالصيام لكن يمنعون من إظهار الفطر. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. نعم، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهذا في كتاب عمر رضي الله عنه جاء فيه تمييزهم ببعض الملابس ونحوها حتى يتميز ويعرف أن هذا كتابي وليس بمسلم مجرد النظر إلى هيئته، وهذا فيه مصلحتين، في مصلحة التمييز وهو أيضا نوع إهانة لهم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني يمنعون من ركوب الخيل ويمنعون من حمل السيوف ويمنعون من الأسلحة، ويتاح لهم ركوب ما سواه من الدواب بشرط ألا تكون مسرجة. نعم. وحرم تعظيمهم وبداعتهم بالسلام. وحرم تعظيمهم، فيحرم تعظيم الكفار حتى ولو كانوا كتابيين. وها هنا يعني مسألة، وهو أن بعض الناس، وهذه الحقيقة ابتلينا بها كثيرا سواء من تعلق الشباب بلعب الكرة أو بعض الطلاب المبتعثين أو نحو ذلك، يعني يقول مثلا لي زميل نصراني أو يهودي أخلاقه حسنة وطيبة، أو مثلا هذا لاعب كرة متقن في لعبه، إيش المانع أني أحمل اسمه وأعجب به ونحو هذا الكلام؟ هذا يقال ليس كذلك. يعني واحد مثلا يقول لي قبل فترة لي صديق أو صديقة يهودي أخلاقه أحسن ما تكون، يعني ليش أنا أدخل في أشياء ولاء وبراء ونحو هذا الكلام؟ ماذا نقول له؟ تقول لهذا الآن هذا الكافر اليهودي أو النصراني أو هذا اللاعب الكافر لو سب أباك أو سب أمك هل يمكن تقول أخلاقه حسنة وهذه أمور معتقدات لا علاقة لي بها؟ هل يمكن تحمل اسمه فوق ظهرك أو فوق كتفك أو على صدرك؟ جواب لا، صح ولا لا؟ فنقول إذا كنت تغار لأبيك فتعادي من عادى أبيك، أفلا تغار لدينك ولربك سبحانه وتعالى فتعادي من أخطأ في حقه ونسب له الولد؟ وقال الله سبحانه وتعالى قد جئتم شيئا إدا، يعني عظم هذا الكفر تعظيما شديدا. أو اليهودي الذي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كل إنسان الآن في هذه الحياة إذا كان عاقل فإنه يعقد الولاء والبراء، كل شخص سواء مسلم أو كافر أو فاسق أو أي شخص لابد عنده ولاء وبراء. لكن بعض الناس يعقد الولاء والبراء على بلد فيحب ويوالي أهل بلده ويبغض غيرهم، وبعضهم يعقد الولاء والبراء على قبيلة فيوالي أقاربه ويعادي غيرهم، وبعضهم يعقد الولاء والبراء على مصالح مالية. وأحق ما يعقد عليه الولاء والبراء هو الدين، فتوالي من والى دينك وتعادي من عادى دينك كائنا من كان. وهذه مسألة عظيمة أو مسألة مهمة كما قلت لكم، يعني إذا قال لك شخص مثلا من الشباب اللي يحملون الأسماء الكفار بغض النظر عن الحكم الشرعي هل هذا حال أو حرام، لكن تقول له يا أخي لو كان هذا اللاعب الكافر أو النادي الكافر، دعونا من النادي، اللاعب الكافر مثلا لو كان يسب أبيك وأمك ما ترضى، لو يسب أباك وأمك ما ترضى أن تحمل اسمه، سيقول نعم ما أرضى، وأنا جربت هذا الكلام مع أطفال صغار في عمر العاشرة وأقل، يقول ما أرضى. إذن كيف ترضى أنك تحمل اسمه وتعظمه لأجل مع أنه يخالف دينك ويخالف معتقدك في ربك سبحانه وتعالى؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبداءتهم بالسلام، فلا يبدأ بالسلام، فلا يبدأ بالسلام، لكن لو سلموا فماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم السلام فنقول وعليكم. ولهذا لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، وهذه الكلمة ربما لا تسمعها جيدا فتظن أنه يقول السلام عليكم، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم، وما قال وعليكم، الواو تقتضي الاشتراك، يعني يقول علي وعليكم، لكن ما قال وعليكم، قال عليكم فقط. وعائشة رضي الله عنها غضبت فقالت عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها يأمرها بالرفق، فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ ما قلت؟ أنا قلت عليكم فقط، يعني بهدوء، لكن رددت كلامهم عليهم إن كان حسنا أو قبيحا. نعم. وإن تعدد بمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تعدد الذمي على مسلم، الذمي الآن له عقد، عقد الذمة، ليس كذلك؟ فإذا تعدى على مسلم أو ذكر الله أو كتابه، تعدى على الله تبارك وتعالى أو تعدى على القرآن أو على الرسول بسوء صلى الله عليه وسلم كأن سبه، فينتقض عهد الذمة في حقهم. لو جاء ذمي وعقد الذمة ثم أهان القرآن مثلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبقى عقد الذمة معه؟ جواب لا. أو مثلا قتل مسلما أو زنى بامرأة مسلمة أو نحو ذلك، هل يبقى عهد الذمة معه؟ لا، الجواب ينتقض عهده. وإذا انتقض عهده ماذا يكون حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله: فيخير الإمام فيه كأسير حربي. إذا انتقض عهده فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي، يعني الذي أسر وهو محارب. الأسير المحارب ماذا يخير الإمام فيه؟ يخير بين ثلاثة: إما أن يقتله وله ذلك، أو يمن عليه ويطلق سراحه، أو يأخذ منه الفدية. هذا ما يفعل بالأسير الحربي، إذا أسر المسلمون أسرى كفار في المعركة فإن الإمام أو ولي أو القائد الجيش يخير في يخير بين هذه الثلاثة: إن شاء قتلهم، وإن شاء أخذ الفدية منهم، إن أخذ مقابلا ماليا وأطلقهم، وإن شاء من عليهم فأطلق سراحهم دون أي شيء. هذا إذا لم يسلموا. أما إذا أسلم الأسير الحربي فإنه أو فإن الإسلام يرفع عنه القتل. قال الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا ادخنتموهم، يعني أوقعتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني يخير الإمام إما أن يمن عليهم أو يفديهم، وله أيضا أن يقتلهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبهذا ننتهي من كتاب الجهاد. طيب، ممكن يعني مثلا أنا وضعت في المذكرة، وممكن والجزء الأول بمناسبة نزل منها إلى نهاية كتاب الصيام، وبقي الحج والجهاد لعل تنزل إن شاء الله هذا الأسبوع إن شاء الله. فبالإمكان مثلا يأتي الواحد لهذه التقسيمات فيضعها على شكل مشجرات أو ما شابه، كما أنه كما ذكرت إن شاء الله أيضا سينزل كما نزل للقسم الأول مشجرات خرائط ذهنية، سينزل لهذا القسم إن شاء الله خرائط ذهنية تعين على استيعاب. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وراكم على خير إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله.